حديث هزار بن صدو يازن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سعى أبو سعيد خدج رازي بن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول في غنبري بو صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه بحث ما مبين لكوتا كرن أبو طالب فقال بيجدن قوت لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة هذ يهي برفان يومن رجى قيامته فايدوي بكت لتشوى فايدوي كت ويجعل في ضحضاح من النار لأبو طالب كانت نفضح ضحك دش آجري يبلغ كعبيه بجهت هردو جوزاكتوي يغلي منه دماغه سرابي تشتي دماغوي كبحث دماغية بحث ماجية دبرتشك إيني وحتى يدد بعذاب دبر.